من أسمعه كثيرا عن أبي هريرة لما جاءه رجل وقال له أريد أن أكون أخا لك في الله، فقال لا. فقال يعني لما؟ فقال أتراني أحق بدرهمك منك؟ فقال لا. أتراني أحق بدرهمك منك؟ فقال لا. قال إذن فلا. هل ترون مثل هذا الصفة؟ لا، ما أظن، لأن الأخوة في الله مراتب ودرجات لا تنتهي، لكن إذا وصل الأمر إلى هذا فهو منتهى الأخوة الصادقة. لكن هذا صعب تحقيقه اليوم وقبل اليوم أيضا. هل هاي الحجمة كلها صارت في الجمتين ولا بقي؟ ليش بدون يعملون كلمتين؟ ها؟ للطبيخ هدول. اه، ليش جعلتيهم قسمين؟ مشان اختنهم يبقوا اخف هلا. ايوه. رح تجيب اللقمة. يلا عايشة. لكن اثر نفسه صحيح يا اخنا؟ ما ادري.